القواعد الثمانية. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بينت الآية أن كل قول يتلفظ به المرء يكتبه الملكان رقيب وعتيد، سواء كان هذا اللفظ خيرا أو شرا، حتى الكلام المباح يكتبه الملكان. فعلم من ذلك أن الإنسان يحاسب على نطقه، فإن نطق بالشر جوزي عليه، وإن نطق بالخير كان له. يعني ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا الكلام، الكلام الذي تقوله سيسجل، إن كان مباحا سيسجل، وإن كان حراما سيسجل، وإن كان طاعة سيسجل. بعض السلف كان يحاسب نفسه على المباح من الكلام، يعني بعض علماء السلف كان لما بده يحكي الكلام إذا تكلم بكلام من المباح يحاسب نفسه على ذلك، يعني بينه وبين نفسه بيعمل حساب على هالكلام، ليش قلته أنا؟ ما دام هذا الكلام مباحا، شو يعني كلام مباح؟ يعني ما نال به أجرا، هذا المقصود، ولا عليه معصية فيه. قال يحاسب نفسه على ذلك، مثل ما بيحاسب نفسه على الطعام المباح، على الإكثار من الطعام المباح. يحاسب نفسه مش معناته بيعتقد أنه عليه معصية، لا، حاسب نفسه يعني يسأل نفسه: لما قلت هذا؟ لما أكلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ هذا معناه يحاسب نفسه، يعني يسأل نفسه عن هذه الكلمات التي قالها وليس فيها فائدة. قلنا نحن الإنسان المؤمن مهما كانت درجته عالية ومهما كان عنده من الحسنات، إذا دخل الجنة وذكر وقتا لم يعمل فيه طاعة يقول: يا ليتني ما فوتت هذا الوقت. لأنه في الجنة يعرف قدر عمل الحسنات التي يعملها الشخص في الدنيا. الآن الواحد منا بيحكي، بس كيف بيعرف قدر ذلك؟ كيف بيعرف قدر هذا الشيء؟ لما يرى النعيم الذي يناله الشخص من الإحسان من الحسنات، هناك سيعرف قدر ذلك. مش إذا واحد قال لك في شيء اسمه عسل أنت ما ضايق بحياتك، قال لك شيء لذيذ كتير وطعمته حلو، عم تقول له إيه؟ لما تذوقه شكل ولا لما يحكي لك عنه شكل؟ يعني كيف أيوة أقوى بيكون؟ لما تذوقه بيكون أقوى في معرفة ذلك. مهما قال لك، مهما وصف لك، هو سيكون حين ترى وتذوق أقوى في إدراك ما يقوله لك من مجرد الوصف الذي يصفه لك. أنتوا بتسمعوا عن الجنة وأن الثواب عظيم في الجنة، إذا واحد عمل الحسنات له أجر كبير، كلنا بنسمع، وأن الله أعد للصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لما واحد يشوف يكون غير أقوى من مجرد أنه سمع في إدراك ذلك، في معرفة هذا الأمر. فلذلك لما هو يدخل الجنة المؤمن قد ما كان عنده حسنات، لما يدخل في الجنة وقتا لم يعمل فيه حسنات حيقول: يا ليتني ما فوتت ذلك، لأنه هناك يعرف قدر الحسنات. هذه الجملة إذا واحد بيبقى عم يستحضرها دائما، هو صعب يستحضرها دائما، إذا مثلا عم بيبقى يستحضرها كل نص ساعة، يصير كل ما استحضرها شو بيعمل؟ يقول: لا إله إلا الله مثلا، أو أستغفر الله، أو سبحان الله، أو الحمد لله. ليش؟ لأنه حيتذكر هذه شو مؤداها هالكلمات، فبقول بلا ما أروح أنا الوقت، هلا مدة ربع ساعة ما عملت شيء، قاعد عم بتفرج على التلفزيون أو عم باكل بزر أو عم طلع من البراندة، راح علي وقت ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. هذا إذا كان عم يستحضرها، أما إذا كان لا يستحضرها بيروح عليه أيام وأشهر وسنين من عمره، وهو شو قد يعمل بعض الحسنات وقد يكون ما عم يعمل، عم بفوته هذا الأمل، يفوته بسبب أنه لا يستحضر مثل هذه العبارة. فاستحضار مثل هذه الجملة أمر مهم، هذا معنى قول العلماء: فكن على ذكر من هذا. ذكر يعني استحضار، يعني دائما كن مستحضر لهالكلام اللي عم بيقولوا لك يا أهل العلم، مثل هالجملة هذه الحلوة اللي قلناها الله من شوي. لذلك نقول: إن من تلفظ بكلمة الكفر في حال اختيار، أي عمدا ولم يكن مجنونا ولا نطق بالكفر مكرها أو على وجه سبق اللسان، فإن هذا الذي صدر منه أخرجه من الإسلام. هذه ما فيها خلاف المسألة. بعض الناس بيقعوا بالكفر بالكلام، تجي عم تراجعه يقول لك ما قصدي أكفر. ما في حدا من العلماء بيقول إذا واحد نطق بكلام الكفر قصدا. شو يعني قصدا؟ قصدا يعني منه مجنون، منه مغلوب على أمره، منه مكره، منه سبق لسان، منه نايم، منه مبنج، قالوا بإرادته هذا الكلام. وكان هذا الكلام من الكفر وكان هو يفهم معناه، كل العلماء يقولوا بيكفر هذا الإنسان، ما له عذر أنه قال أنا ما كنت قاصد. العوام غالبا لما واحد بده يراجعهم يقولوا له ما كنا قاصدين، لا شو نحن قاصدنا نكفر، أعوذ بالله، بقول أنا زلمة حاجز بيت الله صلي، أنا قصدي أكفر، لا أنا ما قصدي أكفر. الحكم لا ينبني على قصده، على شو بينبني الحكم؟ أنه نطق بهذا الكلام بإرادة، منه مغلوب، منه مجنون، منه سبق لسان، وأنه يعرف معنى هذا الكلام، وأنه هذا الكلام من الكفر الصريح. هون ينبني الحكم مش على قصده، بدليل شو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرى بها بأسا، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. معنى لا يرى بها بأسا، لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه. هي لشو بتؤدي؟ للكفر، لأن الرسول قال ينزل بها في النار 70 خريفا. احفظوها كلمة لا يرى بها بأسا، هي معناتها أنه لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه. هي لوين بتؤدي؟ للكفر، بدليل ينزل بها في النار 70 خريفا. احفظوها مشان إذا واحد قالكم يكون عندكم جواب، قولوا له هيك الرسول قال. لأنه بعض الناس بيقول لك كلمة قلناها، الواحد حسب على كلمة، شو بتقول له؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آية في القرآن. إذا قالكم طيب يعني لديه رقيب عتيد، بس مجرد بيقول كلمة بيكفر، شو بتقولوا له؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يعني في واحد بيقول كلمة وبيكفر بكلمة قالها. احفظونا دول، لأنه في ناس بيسموه مشايخ هون بالبلد بيقولوا هذا الكلام الذي نحن عم نقول. إذا واحد عام قال لك ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بس هنيك أنا عم جيب الاستشهاد على كلمة، على قول بكلمة بيكفر، بقول لك كلمة قلناها. وكثر في الجهال من يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يا رجل هذا لغو، لغوة. العوام، بعض العوام يقولوا لغوة، وبعضهم يقول لك لغو، ويستشهد بهذه الآية. مطلوب تكونوا صرتوا تعرفوا تفسيرها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الأيمان جمع يمين، اليمين هو القسم الحلف، يعني لا يكتب عليكم إذا حلفتم بلا إرادة. شو له علاقة الحلف باللي عم يسب رب العالمين؟ ما في تناسب، ما في مناسبة بيناتهم، ما له علاقة هيدا بهيدا. شوف وين هيدا الزلمة، واحد بالمشرق واحد بالمغرب، بتقوم عم تحكي اديك شغلة ووديك لشغلة ثانية. هذه واحد قال لي يا عزام حج ولحية لابس طاقية على راسه بالشام، قال لي واحد شيخ قال لي هيك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو هاي. فقلت له، فسرت له، إن شاء الله يكون قبل، لكن شوف شو قال واحد شيخ قال لي إياها أمس. ما البارحة كنا في درس، واحد من أحبابنا قال لي كنت في محلي أبيع وببيع أشياء الكهرباء، قال لي واقف عندي واحد قاضي، قال له الشيخ فلان، ما بدنا نذكر اسمه. فجاء واحد سأله قال له يا شيخ أنا حلفت وعملت غير اللي حلفت عليه، شو بعمل؟ قال له صوم 3 أيام. هذا اللي بسموه قاضي الشرع يعني. فأخونا قال له يا شيخ فلان الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني إذا واحد سألكم أنا حلفت على فعل شيء ثم حنثت في هذا الحلف، عملت خلاف الذي حلفت عليه، شو بتجاوبوا؟ بتقولوا له روح صوم 3 أيام. كيف بتجاوبوا؟ بتقولوا له كفارة اليمين هي عبارة عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما إذا واحد قال له فورا صوم 3 أيام هو جوابه منه صحيح، إلا إذا من الأول عارفين أن هذا الإنسان فقير. فقال له يا شيخ فلان، ذكر له الكفارة، قال له إيه صحيح صحيح نسينا، قال له صحيح نسينا. التخيير لأنه أو فكفارته إطعام 10 مساكين، بعدين أو بعدين يوم واحد طعام 10 مساكين، يعني بطعمهم ما يغذيهم ويعشيهم. عند الحنفي في مذهب الشافعي متقمح لكل واحد، بس بدهم يكونوا 10 مش شخص واحد، هيك حتى يصح. فهذا دليل أنه يجيبون بما لا يعرفون، إما أنهم يتعمدون هذا أو أنهم بسبب الجهل يجيبون هكذا. الشخص الذي كان في الأزهر أقدم الامتحان، فلما كان وقت امتحان القرآن أخذ صحائف من القرآن الكريم مزقها من المصحف ووضعها في الجورة حتى يتناول منها للنقل. هذا الشخص لما هو يصير بعدين إمام مسجد أو قاضي، هذا كيف واحد بده يأمن عليه يأمن على هذا الشخص على دين الناس من مثل هذا الإنسان اللي بيمزق صفحات المصحف بحطهم بكلساته؟ هذا يأمن على أي شخص؟ كان معي واحد بالأزهر بس كان بغير قاعة اللي عم أقدم فيها أنا الامتحان، فقال لي المراقب اللي عم يراقبنا كان حصة كمان قرآن كريم، قعد على الطاولة، بعض الأساتذة بيقعدوا على الطاولة بتعرفوا هالشغلة، فشو كان على الطاولة؟ المصاحف. فقال له يا دكتور إذا بتريد في مصاحف تحت منك قوم. قال له معلش ده أنا ربي بيسامحني. قال له معلش، اللي بيقول معلش على الجلوس على المصحف كفر، هو اللي بيقعد على المصحف بيكفر، واللي بيقول معلش بيكفر. مثل هذا يقول الواحد هذا أن نحن نأمن عليه على أمر الدين؟ لا يؤمن على أمر الدين من أمثال هؤلاء الناس. لذلك نرجع نكرر على الناس، العلم لا يؤخذ من أي شخص كان، يؤخذ من الإنسان الذي تلقى من أهل المعرفة، ويؤخذ من إنسان يخاف الله. مش بس تلقى من أهل المعرفة، قد يكون تلقى وبعدين طلع الزلمة منه دين كمان بناخذ منه، لو تلقى لا ما بناخذ منه، لأنه لا يؤمن أنه يجاوب بخلاف الصواب لكونه لا يتقي الله. في شرطين، يكون تلقى من أهل المعرفة العلم الصحيح، ويكون هذا الإنسان دين حتى واحد يأخذ منه. وقد قسم العلماء الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر لفظي. وهذه قواعد يعرف بها ما يخرج من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات عن الإسلام.